Good morning. You are welcome in your massive open online course sur les réseaux informatiques qui est proposé par l'École normale supérieure de Constantine. كونوا معنا في أول massive open online course في الجزائر يتكلم عن les réseaux informatiques بل الأول في العالم العربي من حيث الحديث عن الشبكات وفق منظور أكاديمي. هذا الموك موجه لك إذا كنت مهتما بعالم الشبكات مهما بلغ سنك وظيفتك تخصصك الجامعي فكن معنا فلدينا الكثير في رحلة استكشافية تمتد شهرين كاملين نغوص خلالها داخل شبكات الكمبيوتر لنكشف النقابة عن أدق التفاصيل فيها حيث ستكون انطلاقتنا داخل الشبكة العنكبوتية من جهاز المرسل إلى جهاز المستقبل جنبا إلى جنب مع الداتا من خلال ثلاث محاور أساسية Le fonctionnement d'un réseau informatique, les composants d'un réseau informatique et finalement la configuration d'un réseau informatique. انطلاقتنا ستكون شهر أفريل المقبل من خلال الموقع الرسمي للمدرسة العليا للأساتذة بقسنطينة www.onsc.dz. فكونوا في الموعد شهر أفريل القادم.